أنا رجل ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة، ولي أخ من أبي فقط، ولي 3 أولاد عم، فهل يرث هؤلاء الأولاد أولاد العم مني بعد وفاتي أم لا؟ رد السؤال. يقول بأنه ليس لي إلا بنت واحدة متزوجة، ولي أخ من أبي فقط، ولي 3 أولاد عم، فهل يرثون مني بعد وفاتي؟ الجواب: ليست العبرة في وضعك الآن من جهة تقسيم الميراث، وإنما العبرة بحال الوفاة، ومن كان موجودا في حال الوفاة فهو الذي يستحق الإرث. فعلى فرض أنك توفيت عن ابنتك وعن أخيك من أبيك وعن أبناء عمك، فالمقدم في تركتك وفاء دينك ثم تنفيذ وصيتك الشرعية، وما بقي بعد ذلك يكون لابنتك النص والباقي لأخيك من الأب على سبيل التعصيب، ولا شيء لأبناء عمك. وبالله التوفيق.